وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن خصيصة شهر رجب أنه من الأشهر الحرم، شهر رجب يقينا من الأشهر الحرم. السنة 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، 3 سرد و1 فرد. 3 سرد ذو القعدة ذو الحجة محرم، و1 فرد رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، ويحدده النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن العرب في جاهليتهم كانوا يعبثون بالأشهر، يعبثون بحرمتها، فينقلون حرمة شهر من شهر إلى شهر، إلى أن كان هذا العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار، يعني عاد محرم إلى مكانه، عاد صفر إلى مكانه، هذا العبث أخذ دورته وانتهى. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن الظلم محرم على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، لكنه أشد تعظيما في الأشهر الحرم، أشد حرمة، أشد وزرا، أعظم ثقلا في الأشهر الحرم منه في غيره. كان العرب في جاهليتهم كان أحدهم يلتقي بقاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يهيجه، تقديسا لحرمة هذه الأشهر، أو كان يلتقي به في الحرم فلا يهيجه لحرمة المكان. فكانوا يعرفون حرمة الزمان وحرمة المكان. أما حرمة الزمان فهي الأشهر الحرم، وأما حرمة المكان فهي مكة وما حولها، فهي حرام بتحريم الله جل جلاله لها. فجمعت بين حرمة الزمان وحرمة المكان يوم حجة الوداع، يوم وقف نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يخاطب الأمة المسلمة الحضور أمامه يومئذ، ثم يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة، لكي يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لقد كان دأب سلفنا الصالح الاجتهاد في العبادة في شهر رجب، وكانوا يرون أن رجب شهر الغرس، وأن شعبان شهر السق، وأن رمضان شهر الحصاد. من لم يغرس في رجب ولم يسق في شعبان فأنى له بالحصاد في رمضان. فيعني كانوا يشمرون للعبادة بين يدي شهر رمضان، كأن هذين الشهرين كالنافلة بين يدي شهر رمضان يستعدون له. لم يرد أحبتي في الله في فضل صيام يوم بعينه من رجب حديث صحيح، ولا في قيام ليلة بعينها من شهر رجب حديث صحيح، ولا في الاعتمار في شهر رجب بعينه أثر صحيح، ولا في إخراج الزكاة في شهر رجب بعينه حديث صحيح. الزكاة لا علاقة لها لا برجب ولا بشعبان. الزكاة إذا حال الحول على نصاب عندك وجبت زكاته من تاريخ بلوغ الحول، فقد يحول الحول في رجب، في شعبان، في رمضان، في ذي القعدة، في ذي الحجة، حتى يبقى مصدر الزكاة مصدرا ثريا متدفقا على مدار العام كله، فيجد فيه المحاويج والمساكين مصدرا متجددا للدخل وللعطاء. فليس صحيحا تخصيص شهر رجب بأن يكون شهر إخراج الزكاة، ليس صحيحا أيضا تخصيص شهر رجب بأن يكون شهر العمرة إلا إذا تصادف هذا. أما الشهر الذي تتقصده بالعمرة شهر رمضان، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما اعتاده الناس مني في بداية شهر رجب عندهم ذبيحة يقولون لها العتيرة، أو يصومون أول يوم، أو يصومون أول ليلة فيه، كل هذا لا أصل له يعول عليه، فلم يرد لا في صيام يوم بعينه ولا في قيام ليلة بعينها ولا ما يسمى بصلاة الرغائب. كل هذا من مواريث عصور الانحطاط، كل هذا من مواريث البدع. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شهر رجب شهر حرام، أكرمنا الله جل وعلا ببلوغه، نستعد فيه لشهر رمضان بإذن الله، نستشعر فيه قرب أيام الشهر الكريم. بقيت مسألة لم يثبت دليل صحيح بالنسبة للإسراء والمعراج، كما قال أهل العلم لم يثبت دليل صحيح لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها. نعم، الإسراء والمعراج حقيقة قرآنية، أنزل الله باسمها سورة كاملة في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن متى؟ ليس عندنا دليل لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، فالاحتفال بها لم يكن من هدي سلفنا الصالح، إنما نستذكر هذه الذكرى إلى حرج، نذكر الناس بحادثة الإسراء والمعراج، نخطب في هذه الحادثة نذكر الناس بتفاصيلها. أما أكثر من هذا يخشى أن يدخل فيه شوب الابتداع. أحيانا من بين العلامات التي تعلمون بها ضعف الحديث أو وضعه أن يذكر فيه الثواب العظيم جدا على عمل صغير جدا، أو العقوبة العظيمة جدا على عمل صغير جدا. أضرب لك مثال: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمارات كذبه أن العقل لا يكاد يتصور أن ثواب لقمة تعدل أو تفضل ثواب بناء ألف جامع. خير الجامع هذا اللي في الخارج بنجدح فيه من سنة أو اثنين وثلاثة، ويأتي من يقول لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. هذا كلام باطل، ومن دلائل بطلانه أن ترى الثواب الصغير، أن ترى الثواب الكبير جدا على عمل صغير جدا. والحمد لله أن وسائل الاستيثاق والتحري من صحة الأحاديث أصبحت مبذولة ومتاحة لكل قاصد وطالب، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث حديثا وهو يرى أنه كذب أو وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فاجتهدوا في التحري عما تنقلوه عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by reminding us that the Hijri year already halfway through, and thus indicate to us how fast the months are passing by, how fast the ages of the human being are passing by. Remember the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم, who said that there will be a day that will come where people will feel like a whole year is passing by just like a month, and a month is just like a week, and a week just like a day. If you ask anybody who spent 40, 30, or whatever years here in the United States, you tell him, how did you find this staying here? He'll tell you, just like a blink of an eye. It went by very fast. Every soul will taste death. Every soul will die except Allah Azza wa Jal. And Allah said in the Quran that those who are moved from the hellfire, these are the ones who are winners. And now we are receiving the month of Rajab. And Rajab is one of the sacred months of Allah Azza wa Jal. There is 12 months that Allah has created. Four of them are sacred. Three is continuous, and one by itself is Rajab. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us in the Hajjat al-Wada' that the time has come back to its original way, where all the sacred months fall in the right place. And he told us that Allah forbid us from doing any transgression or aggression on those in those months. So don't do it. And aggression, no matter what time it is always forbidden. To transgress on somebody or to do something evil is forbidden. But it's worse when it's done during those months. And it was known that the Arabs, even before Islam, if somebody met the killer of his father in the street during this month, they will not touch him, or they will not do anything, because they have that respect for the sacred month. Please, brother, if you could come closer, inshallah, make some gaps. There's a lot of brothers standing outside in the cold. We need to make space for them. Make some space. Jazakumullah khair. So, again, Rajab is a very important month, that it is the month that you start planting your seed. And in Sha'ban, that when you water it, you take care of that plant and you cultivate in Ramadan. So in order to prepare ourselves for Ramadan, we have to start from Rajab. However, there is no specific worship of Allah Azza wa Jal during this month of Rajab. There is no specific fasting or spending the night or performing Umrah or paying Zakah. The Zakah should always be done whenever the year has passed on the money, and you have that minimum that is required. And this way, you will find that the system of zakah is always continuously given to the poor and the needy. It's not specified on a certain time. And the same thing, the umrah, you should not specify it in Rajab. There is no proof that it should be done in Rajab. The only thing that is known, that if you perform Umrah in Ramadan, it's just like having Hajj with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the same thing about other activities some people do, of slaughtering in the first day of Rajab, or making fasting that day, or performing the Qiyam al-Layl. All of these things have no origins in it in Islam. The goodness is in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he did, what the companions did at his time. This is the example we have to follow, we have to look for. And the Sheikh has said, there is also no proof that the night of Al-Isra al-Mi'raj happened on the specific date. We know it is a fact that we all believe in it, because Allah Azza wa Jal mentioned it in the Quran. So we all believe that it did happen. And but what day it happened, there is nothing specific about it. There is no proof about it. But it is a good thing to remind each other of it, so we could learn from what happened at that night. But there is nothing specific about when it happened. However, the Sheikh wants us to all know. How would we know the innovation? How would we know when somebody is lying about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? When they are saying a hadith and they attribute it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sometimes you know it because the lie that is happening on him, it shows that there is a great reward on something that's very minor, very small, very little. And the Sheikh has given an example.